Thank you. Thank you. Thank you. الله يفتح عليك. Thank you. عليه ولا بالمصادر منه. اي والله Yeah. النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. إن شاء الله النبي أكيد. ربنا يصحح. Thank you. ذكر الخفاجي ينور النبي الثاني ذكر الخفاجي ان شاء الله ينور النبي الله Yeah. الله يا عم. راجع واحد. فهذا الله الله الله فهذا الله بارك عليك فهذا